قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من وعشيرتكم اظهر حبك لله جل وعلا في نفسهم.

أما بعد أيها المسلمون الأفاضل، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. اجعل كل حبك للناس لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فيجب أن تكون المحبة بغير غرام دنيوي، وأن تكون خالصة لوجه الله جل وعلا. هذا ما أراد الله تبارك وتعالى منا. ولله الناهي جل وعلا كما ورد في الحديث القدسي الصحيح أن الله تبارك وتعالى ينادي في عرصات القيامة: أين المتحابون فيه؟ أين المتزاورون فيه؟ أين المتجالسون فيه؟ أين المتزاورون فيه؟ اليوم ظلهم ظل يوم لا ظل إلا ظل. هكذا معاشر المسلمين الأكارم، احفظوا هذه الثلاث حتى تنالوا حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يغتب في النار بعد أن أنقذه الله منه. الله عز وجل اصطفانا وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، فيجب علينا أن نكون أهلا لهذا الاصطفاء وأهلا لهذا الخير الذي منحنا الله تبارك وتعالى إياه. جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة عظمى أشكر الله تبارك وتعالى عليها، ونعوذ بالله من النار وما يوصل إلى النار. فلقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النار بقوله: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها. نظن أن النار هينة، وأن الأمر بسيط، وأن الأمر بسيط. لا والله، إن الأمر جلل، وإن العاقلة بصيرة إن عصينا الله تعالى وعصينا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تمام رحمته جل وعلا أنه قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وإيانا وتحذير الله لنا، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. تأملوها، تدبروها، اعقلوها.